بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة طه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نقف وقفات سريعة مع الآية دي كده أو مع الآية دي كده بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. المفسرين قالوا كلمة وكذلك بتعود على إيه؟ يعني إيه اللي فات؟ فربنا بيقول إن الآيات القرآن زي اللي فات، فقالوا بتعود على 99 فوق، ربنا بيقول إيه؟ 99. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قص علينا في سورة طه قصة سيدنا موسى مع فرعون، قصة سيدنا موسى مع السامري، وأخبرنا موقف السحرة، فربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر هذه الآيات العظيمة المبهرة، سورة طه مليانة معاني عظيمة جدا. سورة طه يعني ربنا بيقول في أول سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن كله بيصرف عن الإنسان الشقاء، ولا سيما هذه السورة. يعني القرآن كله أي آية في القرآن كل ما تقرب منها تصرف عنك الشقاء، ولا سيما سورة طه تحديدا فيها خطوات عملية للداعية إزاي ما يعيش في شقاء، العامل لدين الله إزاي لا يعيش في شقاء. في خطوات عملية في سورة طه إزاي الإنسان اللي بيدعو إلى الله لا يعيش في شقاء، وإزاي العمل للدين لا يتحول إلى شقاء. يعني أحيانا للأسف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رب صائم لا حظه من الصيام مجرد الإيه؟ الجوع والعطش، وقائم حظه من القيام التعب. يعني ما بيستفدش من الغاية الأساسية من العبادة، إن الصيام لم يشرع لمجرد الجوع والعطش، والقيام لم يشرع لنا لمجرد السهر والتعب. لا، في معاني عميقة من وراء هذه العبادات. اتكلمنا تقريبا لو تفتكروا لما اتكلمنا في القيام في سورة السجدة، هو مش انتوا ولا انتوا صح؟ فاكرين سورة السجدة؟ فاكرين لما اتكلمنا ان سورة السجدة تبع ايه؟ اللواميم المكية. الله، اللواميم المكية اللي بدأ بايه ومنتهية بايه؟ العنكبوت. اي بدأ بالعنكبوت ومنتهية بالسجدة، وقلنا ان ختام السجدة، وقلنا ان القيام في الاوقات دي له دلالات، واتكلمنا عن العبادات لها مقاصد معينة. لما بتعمل العبادة زي ما ربنا قال: تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الفارق ما بين الألم بتاعنا والألم بتاعهم إن إحنا معانا الرجاء وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الرجاء يخفف عنا الإيه؟ الألم. فربنا سبحانه وتعالى جاب في سورة طه خطوات عملية من خلال قصة إزاي العامل لدين الله لا يعيش في شقاء. فالإنسان المفروض يعني اللي عاش مع سورة طه وانبهر بالسورة، فربنا بيقول له: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. يعني زي ما ربنا نزل القصة دي وحدثت القصة دي وحفظها الله عز وجل، أخبرك بها لتكون آية وعبرة. بعد كده ربنا بيقول إيه؟ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. يعني ربنا بيقول كل القرآن مبهر مش القصص بس. يعني ربنا بيقول بعد ما قص قصة سيدنا موسى، ربنا بيقول له إيه؟ قصص القرآن مليء بالعبرة والموعظة. وبعد كده جاب آيات من القيامة، من يعني من أحداث يوم القيامة، وفي آخرها قال إيه؟ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. أي وكذلك أيضا كل القرآن مبهر وعربي باللغة العربية، وإن اللغة العربية يعني أحد الدعائم الأساسية لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. يعني إيه وصرفنا فيه من الوعيد؟ يعني إيه صرفنا؟ إيه رأيكم يعني إيه صرفنا؟ نوعنا كويس. الصرف اللي هو التقليب، فالتصريف اللي هي تقليب الامور. يعني ايه صرفنا فيه من الوعيد؟ يعني ربنا ما خلاش ان الوعيد في القران في اتجاه واحد بس، انه مثلا يخوفك من الموت بس. لا، القران ما استعملش اسلوب واحد للتخويف، لا، اساليب متنوعه. القران بيعمل احاطه بمداخل القلب بحيث ان اللي يستعمل القران صح في الدعوه الى الله، او هو يتلقى القران صح في قيام الليل مثلا، بيبقى قدامه حل من اثنين: اما ان يقبل ويستسلم او يجحد. ليه؟ لانه بيعترف ان هو غلطان. القران بيعمل بيحوطه، بيعمل له قهر نفسي. القران بيحيط بكل مداخل القلب. ليه؟ لان القران مصرف على كل الاوجه، واللي نزل القران هو اللي خلق القلب. فاللي خلق القلب يعلم ما هي المداخل الضعيفة عند القلب، فتكلم بالقرآن كلاما يناسب هذا القلب. فربنا بيقول أنا صرفت الوعيد في القرآن. استفاد أنا كده إيه؟ استفاد أول حاجة على نفسي إن أنا ممكن لو آية معينة ما أثرتش فيا أشوف آية تانية، يعني لو آيات اللي بتتكلم عن سوء الخاتمة ما أثرتش فيا أشوف آيات القبر، أشوف آيات الموت، أشوف آيات القيامة، أشوف آيات الوقوف بين يدي الله، أشوف آيات الصراط، أشوف آيات جهنم، أشوف آيات أنواع العذاب في جهنم، أشوف آيات الحساب بين يدي الله. القرآن مصرف فيه من الوعيد، في واحد حاجة تأثر فيه ما تأثرش فيه، واحد تأثر فيه حاجة تانية. فلأجل التنوع اللي بيننا أو لأجل الشخص نفسه هو بيمر مراحل متقلبة، فيجد إن هو مرة أحيانا بيتأثر بآيات وبعد كده يتأثر بآيات تانية. فالأول حاجة استفيد على نفسي، تاني حاجة استفيد في الدعوة، تالت حاجة إن أنت مش محتاج تتصرف في الدعوة، إلا ربنا خلاص صرف الوعيد. يعني مش الحل في الدعوة إن أنا أقعد أخترع وسائل، طب ما أنا أشوف القرآن عامل إيه؟ يعني أحيانا أنت بتقعد إيه؟ أنا عايز أتصرف، إزاي أدخل للشاب ده؟ إزاي كلامي يأثر فيه؟ إزاي كلامي يأثر في ناس؟ هو القرآن مصرف. يعني في أوجه، الفكرة إن إحنا إزاي نفهمها بس؟ إن إحنا إزاي نفهم القرآن إزاي أحاط بمداخل القلب؟ إحنا ده دورنا. نفهم القرآن عمل كده إزاي؟ القرآن إزاي خلى قلب جبير بن مطعم يكاد أن يطير؟ إزاي عمل كده القرآن؟ إيه اللي في سورة الطور الخمسة وعشرين أم وراء بعض أم التساؤلات اللي وراها؟ إيه اللي فيها خلى قلب جبير بن مطعم يكاد أن يطير؟ إيه اللي في القرآن خلى كتير من الناس أول ما يسمع القرآن يستسلم مباشرة؟ إيه اللي في القرآن خلى الجن بمجرد سماع القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد؟ اي عجب واي رشد في القران، ايه فين هو ده؟ فده دورنا ان احنا نفهم ده عشان نعرف احنا نستفيد ونوصل ده للناس. وصرفنا فيه من الوعيد. لذلك في سوره الكهف لما ربنا بيقول ولا نجد اللي هي عنها مصرفه اللي هي الايه، لا قبلها الايه اللي قبل لقد صرفنا ده مش بين النقط ده فلم يجدوا عنها مصرفه اللي هي جعلنا بيرغم ودعوا فلم يستجيبوا لهم جعلنا بينهم بقى وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوا ولم يجدوا عنها ايه. يعني لما شاف النار ما عرفش يتصرف، ما عرفش يروح فين، ولم يجدوا عنها ايه مصرفه. الايه اللي بعدها تقول ايه؟ ولقد صرفنا. يعني ايه؟ ان لما كان القران بيواجهه كان بيحاول بالرغم ان القران مصرف كان بيقعد يراوغ، فربنا بيقول له هيجي عذاب طالما انت قعدت تراوغ وتفر من ايات القران وانت عارف انك غلطان وانت عارف ان انت بترتكب الخطايا، انت عارف ان انت ماشي غلط، فربنا بيقول له هيجي وقت من الاوقات مش هتعرف تتصرف، مش هتعرف تراوغ. عشان كده ربنا قال في ايه التصريف في سوره الكهف وكان الانسان اكثر شيء ايه جدلا. يعني بالرغم ان القران بيحيط به الا ان هو عمال يجادل وعارف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو عارف أنه هو غلطان فبيصل إلى مرتبة الجحود مش مرتبة بس الكفر، أنه هو عارف أنه هو غلطان. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الإيه؟ من الوعيد، مش بس من الوعد، كأن الأصل في القرآن اللي يخلي الإنسان يرتدع هو الوعيد. فاللي مش عايز يسمع آيات الوعيد يبقى مش هيتغير، اللي عايز يسمع آيات الجنة فقط وآيات النعيم فقط، آيات الجنة رائعة وبتخلي الإنسان عنده علو وهمة، لكن اللي عايز من القرآن فقط آيات الوعد فقط ممكن تخلي الإنسان ما يتغيرش. كتير من المعاصي عايز الإنسان يخاف عشان يتحرك، زي كتير من الأمراض اللي لو الإنسان فهمها كويس يخاف منها. كتير من الأشياء إنك بتشرح للإنسان مخاطرها عشان ما يقربش منها. فكذلك المعاصي محتاجين نفهم خطورة المعاصي والوعيد على المعاصي عشان نبتعد عنها. وربنا اللي خلق الإنسان ويعلم أن الإنسان بيتغير بالوعيد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. طيب ليه القرآن نزل بهذا الإعجاز؟ زي القرآن كله مش القصص بس، وليه القرآن جه ميسر مسهل عشان الناس يفهمه، وليه القرآن مصرف فيه من الوعيد عشان يعمل فينا إيه؟ إيه أثر القرآن؟ يعني إيه اللي لو أنا ما لقيتوش في علاقتي بالقرآن أبقى أنا غلطان؟ يعني ربنا أجاب لنا في القرآن إن القرآن ده له أثر على الإنسان. لو أنا لم أجد هذا الأثر يبقى أنا عندي مشكلة في التعامل مع القرآن. يعني مثلا لو واحد مع عربية بي إم وكل ما يسافر مثلا مشوار تلاقيه بيمشي على 40 فيوصل بخمس ست ساعات، واحد تاني خد البي إم طاير بيها بيوصل في ساعة، يوم التاني واخد العربيه ويوصل برضه فيها قد ايه 6 7 ساعات. فيقول لا انت اكيد بتستعمل عربيه غلط، مش ممكن ده، مش العربيه فيها امكانيات اعلى من كده بكتير، ده اكيد بتستعملها غلط. والا انا في اعلى، لما يبقى القران ما بيغيرناش واحنا على واحنا كل ما نقرا القران زي ما احنا ما بنحصلش فينا تغير، لا يبقى احنا اكيد بنتعامل مع القران غلط، في حلقه مفقوده في التعامل مع القران. فربنا بيقول لنا ايه هو اثر القران؟ حاجتين، لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكر. ايه الفرق ما بينهم؟ بعض العلماء قال يتقون اي يبتعد عن المعاصي ويخاف، يحدث لهم ذكرا يعني يخليه منطلق على طول متذكر، يعني مش بس بيسيب المعصيه في لحظه، لا ده على طول متذكر وبيتغير على طول، فمش بيبقى تغير لحظي، لا ده بيبقى تغير دائم. فقال بعضهم ذكرا اي شرفا، يعني مش بس انه بيبتعد عن المعاصي، لا ده بيكون من اهل الشرف يوم القيامه، يعني بيبقى من اهل الايه الفردوس الاعلى. وقال قتاده، وده من اجمل الاقوال اللي قالتها، يحدث لهم ذكرا قال جدا وورعا. القران يعمل ايه بالانسان؟ يحدث لهم ذكرا. قتاده بيقول ايه؟ جدا وورعا، يعني بيخليك شخصيه جاده في التعامل مع الطاعات، وفي التعامل مع المعاصي بتعمل ايه؟ عندك ورع. بيعمل لك حاجتين القران مع المعصيه، ما عدتش بتسال حرام ولا مكروه، بقى عندك ايه؟ ورع، بتبتعد مباشره عن الشبهات واي متشابهات بتبعد عنها، ده القران بيخليك تتغير كده. ومع الطاعات بقى عندك نوع من الايه؟ من النوم كده والاسترخاء، صح؟ يا جماعه في ايه؟ بقى عندك نوع من ايه؟ من الجد في التعامل مع الطاعات. يعني انا مش قادر افهم برضو استكمالا للخلافه بتاعت امبارح اللي احنا اتكلمنا فيها، ما علاقه معرفه خلاف العلماء في صلاه الجماعه فرض ولا سنه بان انت بعد ما كنت بتحافظ على الصف الاول تركت المسجد؟ يعني ايه العلاقه بين ان انت عرفت المعلومه دي وبين ان انت تركت الصف الاول؟ انت لازم تعترف ان انت حصل لك اشكاليه، ان انت ايمانك بيقل، ما تغلفهاش بهذا الخلاف الفقهي. احنا واضح ان احنا حصل فينا تغير، يبقى انا لازم اصارح نفسي ان انا مستواي الديني عمال بيقل، وكل ما بنزل درجه عمال اغلفها بالخلاف الفقهي، لا انا ديني هنا بيروح. انا لازم اكون صريح مع نفسي. القران بيخلي الانسان عنده جد وورع. اللي ما بيجدش في نفسه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النور، كنت شرحت الايات في درس ايات سوره النحل اللي هو كيف تفاعل القلب او تفاعل القلب مع الوحي. ربنا سبحانه وتعالى لما قال الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري، قال ايه؟ يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة. فالإمام الطبري قال في بيوت يسبح له فيها، قال إيه اللي بيحصل في بيوت؟ يعني لما دايما أنت لما تقول جار ومجرور في المدرسة هتقول لي إيه اللي بيحصل في المدرسة؟ في البيت تقول لي إيه اللي بيحصل في البيت؟ فربنا بدأ الآية بكلمة في بيوت، إيه الحدث المهم اللي حصل في بيوت ترتب عليه إن رجال بيسبحوا؟ فالطبري بيقول كلمة يوقد، إن في تفاعل معين لما الناس اجتمعت على مدرسة القرآن في المساجد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، لما اجتمع الصالحين مع القرآن في المسجد الثلاثة دول عملوا وقود. يوقد بتدي معنيين، طاقة ونور. يوقد بتدي معنيين، طاقة ونور، يعني أنت بتبدأ تشوف الطريق الصح وبتبدأ الشبهات تنجلي خلاص وتروح، وبيبقى عندك طاقة عايز تعمل طاعة. لو انت بعد القرآن وعلاقتك بكتاب الله او دروس الوعظ او ما حسيتش بنوع ان انت جواك طاقة عايز تعمل طاعة، بتسأل عن أسرة فقيرة، بتسأل عن قيام الليل، بتسأل عن سورة تصلي بيها، بتسأل عن درس تسمعه، لو المعنى ده ما بيحصلش جواك في إشكالية، يبقى هنا في إشكالية. حضور الدروس هنا يبقى هنا في خلل، زي ما اتكلمنا عن نظرية الزحلقة، انت بتسمع وبتزحلق الكلام ما بتستفدش، لا يبقى في خلل في التعامل مع الوعظ، في خلل في التعامل مع القرآن. ليه بيبقى احيانا فتره طويله بنسمع وما نتغيرش؟ في خلل. امال كمان بقى احنا داخلين على شهر القرآن، عايزين لما نقرا القرآن نتغير. ربنا بيقول القرآن يحدث لك ذكرا، قال قتاده يحدث لك ايه؟ جدا وورعا. يبقى لو انا بعد القرآن ما حسيتش ان انا عايز اسيب حاجات لربنا. انا اصلا من الاول حاسس ان هي بتتعب قلبي، وان انا ما عنديش نوع من الجد في الطاعات. بصحى الفجر بدري وبحاول ادور على مسجد كويس اصلي فيه، وبحاول ان انا اجتهد في قراءه القران. لو انا ما عنديش هذا الجد يبقى القران انا التعاون معاه عندي فيه مشكله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. يبقى لو انا لم اجد اثر الخشيه في القلب بعد التعاون مع القران يبقى انا عندي اشكاليه، يبقى انا فاهم القران غلط. لو انا قاعد اتفلسف في التعاون مع القران وعمال اتكلم على الاعجاز البلاغي فقط ومتوقف عند كده، واتعامل مع القران على انه كتاب فكري وبستمتع ببعض الايات ولا اجد اثر الخشيه في القلب، انا بتعامل مع القران غلط. انا هنا بستمتع بالقران، القران بيحدث خشيه في الصخر. لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. يبقى لو انا قريت القران اثر القران على الجلود تقشعر، اثر القران على القلوب تطمئن، اثر القران على العقول بتفهم، اثر القران على الصدور شفاء. دي اثار القران اللي ربنا ذكرها ان القران بيعمل كده حقيقه. واناس لمسوا هذا، يعني في اناس كتير لمسوا هذا الاثر للقران واصبح حقيقه مش خيال. لما يجي يكلمك عن القران عن اثر القران هو يكلمك ويحدثك عما وجد لا عما سمع. يعني مش بيكلمك عن درس حلو سمعه عن القران، هو بيكلمك عن اثر القران عليه هو. احنا لازم يبقى كده، داخلين على شهر القران، مش عايزين ان صلاتنا في التراويح يبقى كل حذرنا من التراويح متى سيركع الامام. السؤال المحوري اللي طول التراويح احنا جايين نفسنا بيه، والنهارده جزء ولا اقل من جزء، ولا اللي هيحصل ايه، ولا هيدعي ولا مش هيدعي. اثر القران فين؟ اثر القران فين لما قاعد تسمع سوره الانعام وطالع من التراويح مفيش اثر. في اشكاليه هنا في التعامل مع القران، في اشكاليه. احنا عايزين نحاول، يعني مش هقول نفك الاشكاليه تماما، لكن نحط ايدنا على المشكله دي قبل ما ندخل رمضان. داخلين على شهر القران، ما ينفعش نتعامل مع القران ان انا بختم وخلاص. لا، عايزين ان شاء الله رمضان ده، واسال الله ان يبلغنا رمضان جميعا، ان يوفقنا فيه للطاعه والعمل الصالح كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. ما ينفعش ان رمضان ده يعدي عليك كده. ده انت لو صوره واحده بس تاثرت فيك هتتغير. كان الصحابي ممكن صوره واحده بس تاثر، صوره الزلزله كان ممكن تقلب حياته، صوره القارعه كان ممكن تغير حياته. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اثر القران ان يخليك انسان متقي او يحدث لك ايه؟ ذكر. فقال الله عز وجل بعدها فتعالى الله الملك الحق. ايه علاقه فتعالى الله الملك الحق بعد الايه؟ بعضهم قال ان الذي اعرض عن القران فالله غني عنه، فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عن اعراضك، الله غني. يعني اللي بعد ما سمعنا اثر القران في واحد مش مهتم بالقران، الله غني عنه، فتعالى الله عنك. فقال بعضهم فتعالى الله الملك الحق، معناها يعني كأن المؤمن لما بيسمع القرآن ويجد هذا الأثر يقول فتعالى الله الملك الحق، أي لا يتكلم بهذا الكلام إلا الله، وأن هذا الكلام معجز لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله، كأنك منبهر بأثر القرآن فعلا، فكأن كلمة يتقون أو يحدث لهم ذكر أصبحت واقع في حياتك. خد بالك من كلمة يحدث لهم ذكر، يحدث ده من معانيها الشيء الحدث اللي هو شيء ايه؟ جديد. يعني كانه بعد القران بيبقى انسان جديد فعلا، بيبقى اتغير. يعني شيء حادث عليه. يعني مش كان هو عنده المعاني دي والقران فكروا بيها، لا. ده معاني اول مره يشعر بيها. القران يا جماعه ممكن يصل الى اعماق القلوب. يعني كلمه تقشعر منه جلود. يعني عارف انت لما جسمك يقشعر لمعنى عميق اثر فيك قوي وحسيت ان انت كل كيانك اتهز للمعنى ده. القران بيعمل كده لو احنا تلقيناه صح. لو احنا تلقينا القران صح المفروض القران يعمل فينا كده. فكلمه يحدث يعني كان ده بيخليه، عارف اللي بيعملك ابديت اهو، ده يعني انت بتيجي تحدث اهو، انت المفروض كل شويه القران يعمل فيك كده، كل شويه يعمل لك حاجتين، يدي لك معاني جديده ويذكرك بالمعاني اللي انت نسيتها. ده دور القران معاك. لذلك ربنا قال بعدها ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. حينما ابتعد عن الذكر، القران ذكر لان من معانيه انه يذكر. من معاني القرآن ذكر. ليه؟ لأنه يعني بيفكرك بالغاية الأساسية من وجودك في الدنيا. أنت بتنسى، أنت أحيانا بتزعل على حاجات بسيطة جدا كلنا ده. فلما تقرب من القرآن تقول إيه ده؟ عارف زي واحد كده يعني مثلا، مثلا يعني أنا شايفك وحوش ومرعبين وعضلات وكده مثلا يعني مثلا، فقمت لابس النظارة فظهرت على حقيقتك شوية مثلا ناس صغيرين كده مثلا. فهو القرآن بيعمل كده أحيانا، تبقى أنت إيه؟ مضخم هموم الدنيا والمشاكل وازاي وانت مش حاسس بالوضع اللي فيه، ولا يمكن اسيب المعصيه، انت مش متخيل. وبعدين ارتبط بالقران، هي فين المعصيه؟ يعني فين المشكله؟ تلاقيه بعد ما يعيش فتره مع القران وفضل الله يسير مع الطاعات يقعد يضحك على نفسه يقول لك والله العظيم ده الواحد كان اهبل يعني مش ممكن. تخيل كان الموقف عن الالتزام شويه والله حاجه عجيبه. يعني انا اعرف واحد كان بيكلم واحد بتسجل فالتزم، فقال لها مش هينفع وربنا والدين طب ازاي، طب خلي، طب ازاي، طب حرام عليك، طب انت شدنا معاك عارفين انتوا بقى ليه. فهو كان نسبيا ايه وقع قبل كده نفس الوقع عليه، فقال لها طب انا عندي فكره، انا ايه هدي مثلا لفلان اي حاجه اسمعها هتاثر فيا هديها لفلان وفلان ايه يديها لي شويه. فلان اللي بيديها بقوا صحاب، صحاب بعض. التاني الاولاني استغرب هو ايه يا جدعان الدنيا كده يعني احنا بنقضي الموضوع. فتخيل لما ده قعد يفتكر هو انا اللي كان مانعني عن الالتزام دي ازاي. او مثلا صحابك زي ما اتكلمنا لما اصحابك يبيعوك، فاحيانا انت لما بتقرب وتشوف الدنيا على حقيقتها تقول ايه ده، وانا ايه اللي كان معطلني، وانا ليه كنت مكبر حاجات هنا صغيره اصلا. يعني القران بيعد لك الموازين، ولو اعجبك كثره الخبيث لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. يعني احيانا انت بتنبهر بكثره وهو خبيث في خبيث لا يساوي شيء. زي القران لما نزل عرف المؤمنين ان المنافقين التلت اللي تراجع في احد او الناس اللي ما طلعتش في تابوت قال لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. لازم تعرفوا ان دول اصلا كانوا هيطلعوا معاكم بالناقص، يعني كانوا هينقصوا عددهم، يعني مش كانوا هيزودوا عليكم ولا حاجه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولو وضعوا خيالكم. فاحيانا القران بيديك ذكر وبيخليك تشوف الامور بقدرها الطبيعي بحجمها الطبيعي، او يحدث لهم ذكرى. لما بتقرب من القران فعلا بتنبهر فبتقول فتعالى الله الملك الحق. احيانا شوف بقى ازاي الايات دي مرتبطه مع بعضها. انت انبهرت بالقران ولقيت فيه فعلا معاني عظيمه في القران، فنفسك تعمل ايه؟ نفسك على طول انت من حبك للناس نفسك تعمل ايه؟ توصل المعاني دي للناس. فربنا يقول لك لا، لابد انك تفهم القرآن كويس وتعيشه كويس قبل ما تنقله. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. يعني ايه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه؟ ايه رايكم يعني ايه ولا تعجل بالقرآن؟ طب مش اي حد صاحي خالص طيب حد سمع حاجه تانية؟ لا تعجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالقران. بعضهم قال ايه الفرق بين ايه طه وايه القيامه؟ بعضهم قال ان هما نفس المعنى، وان جبريل لما كان بينزل وان معنى كلمه يقضى اليك وحيه اي يقضى اليك القراءه. بعضهم قال لا، دي آية القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وإن سورة طه معناها بيانه البيان، وإن كلمة لا تعجل بالقرآن كلمة كأن كلمة أنا ماسك القرآن أهو لا أعجل به أي لا أعجل به للناس. معايا؟ لا تعجل بالقرآن كأن أنا ماسك، عارف لا تعجل بالماء للناس؟ يعني ما تستعجلش انك توصل الميه للناس. وقالوا كتير من السلف قال كلمه وحيه معناه بيانه. لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه ان يقضى اليك ايه بيانه. استنى، لذلك ربنا قال ثم ان علينا ايه بيانه. يعني استنى لما تقرا القران وتعيشه وتفهمه وبعد كده بلغه للناس. هو كده انت بتبلغه بيوصل، لكن لما تبقى انت بتبلغه مجرد كلام ما بيوصلش. ليه؟ لذلك احنا ليه دعوتنا ما بتاثرش؟ لانها ايه؟ كلام. يعني انا قاعد معاكم بقالي سنه ومش حاسس باي خلاص عشان كلام. لا طبعا انتوا بتغيروا يعني تمام، يعني في الاول كنت بجيبه زكريا بتاع ما عادش حد بيجي يعني الوضع ان انت يعني من ناحيه تغير وفي تغير اه وفي تغير. شفت الدنيا شفت زكريا على حياتي. طب ما فيش البارود مش على حياتي حد. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي. يبقى المرحله الاولانيه ان انا ارتبط بالقران، المرحله الثانيه ان انا اعيش معاه واتاثر بيه ويغيرني، حتى ان انا انقل ده للناس. يعني ده من كتر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كان بيعجل بذلك. لذلك بعضهم قال ايضا معنى جميل هنا، قال ايه؟ لو قلنا ان الايه دي على المعنى لا تحرك به لسانك لتعجل به، اللي هو معنى سوره الكهف. قال اذا كان تلقي الالفاظ لا يحتاج الى عجله، امال تلقي المعاني يعني ايه؟ يعني اذا كان ان انت عشان تضبط الفاظ القران ما ينفعش تبقى مستعجل. ما ينفعش تقول ايه؟ انا عايز اتعلم اقرا سوره البقره صح النهارده مثلا. اذا كان تلقي الالفاظ لا تصلح معه الايه؟ العجله. امال تلقي المعاني؟ القران ثقيل يعني ما ينفعش ايه؟ انا عايز افهم بقى ايه؟ اول 10 اجزاء كده النهارده. او بص اقعد معايا كده قول لي كده سوره البقره بتقول ايه؟ اللي سوره البقره بتقول ايه؟ سوره البقره بتقول الكلام اللي ربنا قاله يعني ان شاء الله. لا يعني قول لي كده الايه؟ الزتونه كده يعني اديني كده. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن فكره، مش فاكر الكلام ايه، لا جامع الزيتون، شخص اللي هو مش جامع اللي هو مسجد، لا شخص دوره انه عمال يجمع الزيتون، يعني مش عايز يسمع المعاني الطويله، عايز الزيتونه من كل حاجه. فهو في الاخر بقى معاه برطمان ايه؟ برطمان زيتون، لكن هو مش عايش اي حاجه. هو يقول لك سوره العنكبوت اه الفتن. ايوه طب انت عايش ايه سوره؟ ايوه بتاعت الفتن. ايوه ماشي، ايه بقى في ايات سوره العنكبوت اللي اثر فيك؟ يعني ايه وصف الملك من الصفات اللي اثرت فيك في سوره العنكبوت؟ الآية اللي لما نزلت على قلبك اتأثرت. فهو عارف شوية كلام عن القرآن أو عن الأحاديث، هو عارف شوية معلومات، فبقى مثقف ومعاه برطمان زيتون، أي حد يكلمه مطلع له إيه؟ زيتون. لكن هو مش متأثر، هو نفسه مش متغير. ده هو بقى دي فكرة تجميعة البوستات مثلا أو التويتات، إن هو بقى عارف إيه؟ معلومات سطور، لكن هو مش عايش مع تفاصيل الآيات. القرآن نزل مفرق منجم، نزل آيات، يعني نادر ان سوره تنزل مجمله زي الانعام كده، على خلاف اصلا فيها كمان. فالقران بينزل ايات ليه؟ لانك مطالب وقرانا فرقناه، بتقسم لتقراه، يعني زي ما نزل لك كده توصله كده لتقراه على الناس على مكث. يعني مفيش مشكله خالص على فكره ان رمضان كله تعيش مع سوره، انا ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله خالص انك تدي شهر شعبان كله بسورة، سورة الأنفال أو الرعد، مش إشكالية خالص، والله ما هتندم. فأنا بحلم. إشكالية نيجي نقول إيه؟ عايزين نهتم يا جماعة في رمضان بالتفسير. لا، رمضان شهر لازم نقرأ القرآن، والسلف كانوا بيقرأوا القرآن. أنا ما عنديش مشكلة، إيه يا رب؟ بس السلف كانوا بيقرأوا القرآن في رمضان، وبقية السنة عايشين مع القرآن، فهو كان بيهتم بالقرآن الختمات. إحنا لطول السنة كده، أمال هنفهم القرآن إمتى؟ يعني لو انت ناوي ان طول السنه تعيش مع معاني القران وتقرا في تفسير السعدي او ايسر التفسير او ابن كثير او وتعيش مع معاني القران، ورمضان تزود من الختمات، ده رائع. لكن لا كده ولا كده، لا ده استهبال، مش استمراء المره، ده استهبال بقى، ده استهبال بجد. يبقى احنا لازم رمضان نخلي في علاقه كويسه مع القران. ولا اعجل، فهم القران لا يصلح معه العجله. يعني احد الاخوه بيكلمني يقول انا بحب سوره الانعام، قلت له سبحان الله ده ربنا كرمني وعامل ايه؟ كنت شارح سوره الانعام. قال لي بجد؟ ابعت لي. فقلت له ده هي ايه؟ في 23 درس. 23 درس؟ ايوه سوره الانعام كام ايه؟ يعني سوره الانعام ده 160 ايه. طب انت عايز 160 ايه يعني نشرحهم في درس؟ في قعده؟ 160 ايه. والايه سميت ايه لانها ايه مبهره، علامه على قدره الملك سبحانه وتعالى وعلى شرع الله. ايه 168 آية تقريبا. أنت عايزهم نعيشهم في قد إيه مثلا؟ في قد إيه؟ إحنا مستعجلين. إحنا مستعجلين، ده إحنا عايزين جزء عامة في شريط. ده مشاري بيعملها بالعافية، جزء عامة. طب أنا أشرحها لك إزاي؟ يعني جزء عامة عايز معانيه في شريط إزاي؟ طب ما إدي نفسك فرصة. عيش مع القرآن، ولا تعجل بالقرآن، ما ينفعش تتعجل. معاني القرآن والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مخ. راح ادي نفسك فرصة تعيش مع القرآن، ادي نفسك وقت. ايه المشكلة من النهاردة الاسبوع ده مع سورة قاف؟ ايه المشكلة وراك ايه؟ المرة اللي فاتت اللي مش اليوم التربوي اللي هو الخميس اللي كان الاثنين اللي قبله، كان الدكتور حازم شرح سورة ايه؟ الرعد. مين فينا رجع وقرأ سورة الرعد من اي تفسير؟ في كتاب دراسات قرآنية لمحمد قطب شارح فيه في 30-40 صفحة شرح مجمل لسورة الرعد. مين قرأ الرعد من السعد؟ مين حفظ سورة الرعد وقام يصلي بيها قيام؟ انتهز الفرصة وقرب من سورة، قرب يعني خلي في صحبة بينك وبين سورة. يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن سورة طه، ايه هي علاقتك بسورة طه؟ يعني دايما احنا قلنا القرآن بيمر بمستويات في العلاقة، انك انت بس بتتعرف على السورة، بعد كده بتقرب منها، بعد كده بتصل الى صاحب القرآن، في نوع من الصحبة. انا لما بصاحب مثلا فلان ابقى عارف هو ظروفه واخباره وحياته والده ووالدته وكليته وشغله وامتى بيبقى كويس وبيعرف ايه وبيفهم ايه. فكذلك سورة طه انا لما اعيش معاه حاسس امتى سورة طه ارجع لها؟ ايه المشكلة لما احب عندي مشكلة ارجع لسورة طه ولا لسورة سبأ؟ ده لازم بعد فترة بقى كده يا جماعة في علاقتي بكتاب الله. امال انا بقالي سنة ورا سنة بتعدي عليا والتراويح والقيام والختمة في رمضان، طب وبعدين؟ ما ينفعش لا يكون همك اخر السورة. يبقى عايزين بس نتغير، نختار سورة واحدة. على فكرة انت لو لضمت مع سورة هتيجي التانية. القرآن مثاني، من معاني مثاني اي المعاني بتتكرر، يعني في معاني أساسية في القرآن لو شربتها هتفهم جزء كبير من سور القرآن. يبقى ياريت بس نخلي عندنا عزيمة ان رمضان ده يبقى مختلف مع القرآن. ايسر التفسير لأبو بكر الجزيري كويس، تفسير السعدي كويس، التفسير اللي على الهامش، تفسير الميسر، المختصر، الوجيز، اي تفسير على الهامش. يعني بلاش برضو ان انا اقعد ايه، طيب انا رمضان ده هقضي استخاره اقرا تفسير ايه ان شاء الله باذن الله، وادعي ربنا كتير في رمضان ده اقرا تفسير ايه. لا اقرا اي حاجه معلش عشان خاطر، اصل انا سمعت ان ايسر التفسير في بعض الاشكاليات، مش مهم بعض الاشكاليات خلاص عشان خاطر مش مهم، اقرا اي تفسير بيقرب لك المعنى العام للايه. لان انت بتقرا ايه القران بتسرح. زي امبارح الاخ اللي كان بيقول لي عندي مشكله وانا ماشي في الشارع، فقلت له طب اسمع حاجه، قال لي بسمع القران. قلت له لا ما تسمعش قران هتسرح، لان القران احنا لسه ما وصلناش ان انا اسمع القران اتاثر. للاسف انا بقول له كده وانا يعني متضايق ان انا بقول له كده، وواضح طبعا ان دايما احنا غالبا بنعيط في الدعاء وبنعيطش في القران. دي حاجه متكرره بنشوفها كلنا، ان اغلب الناس بيتاثر بالدعاء اللي راجل بيقول لي ما بيتاثرش بالقران. القران ده لو انزلناه على جبل رايته خاشعة متصدعة من الخشية يتكسر الجبل يتهد، واحنا عادي بنمر بقى. طبعا انا بتكلم نفسي، يبقى احنا محتاجين بس علاقتنا بالقران ايه تتغير. يا ريت ده نطلع بهدف، هدف ان انا رمضان دايما مختلف باذن الله، وابدا من دلوقتي لو انا عندي وقت ابدا من دلوقتي ان شاء الله اخلص البقره وفي شعبان من اي تفسير مبسط، احفظ سوره اصلي بيها، سوره قاف جزء عام، اي حاجه. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك. طيب انا سمعت عن القران اتاثرت بيه لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى، انبهرت بيه حسيت بتغير، انبهرت قلت فتعالى الله الملك الحق، بدات اكلم الناس. الدوره دي بقى ربنا يقول لك ايه؟ عيدها تاني وقل ربي، ما تكتفيش بصوره واحده، اطلب كمان. فقل ربي زدني علما، وهنا العلم اطلق على القران. فقل ربي زدني علما عشان تبدا تاني تجيب صوره تانيه وتنبهر بيها وتخليك متقي وتحدث لك ذكرى وتنبهر وتقول فتعالى الله الملك الحق، وبعدين توصلها للناس، وبعد كده تقول ربي ايه؟ زدني علم، وبعدين تبدا تاني. هي دي حياتك، هي دي دوره حياه العامي لدين الله، اللي هو حديث وان كان في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال في الترمذي الحال المرتحل. ان روي النبي صلى الله عليه وسلم قال زي ما قلت لكم الحديث في ضعف في الترمذي ان ربنا بيحب الحال المرتحل، كل ما بيخلص القران خلاص ختمه يبدا يجي من تاني، يبدا خلاص قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. وعلى طول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين داخل على طول في الايه في البقره على طول حل متحد. كل ما يخلص صوره ويعيش معاها وينبهر فيها وتحدث له جدا وورعا ويتغير وبعد كده يبلغ الناس يوم عامل ايه ربي زدني كده. انت بفضل الله تحفظ. اللي بيبتعد عن هذه الحياة بينسى الغرض الأساسي من وجوده، بينسى المعايير الحقيقية للدنيا، بينسى. فربنا قال بعدها على طول إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم. فالعزيمة في تناسب عكسي بين الذكر والعزيمة، أو تناسب بقى عكس النسيان والعزيمة. أنت كل ما تفتكر كل ما عزيمتك أكتر، بتنسى العزيمة بتقل. أنا نسيت يعني. أنا النهاردة حضرت درس والنار والجنة والفردوس الأعلى وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتضحيات الصحابة وإزاي الدين عشان يوصل لنا، فسخنت طلعت برة ولقيت شهوات وفتن قلت لا شوية. الذكر ده قل، نسيت. النسيان ده يخلي عزيمتي إيه؟ تفتن. ذلك دايما كنت في بداية التزامي خالص، كنت ماشي في الشارع وفتن وبتاع، فطلعت قلبي متضايق. لذلك انا طلعت ازور احد الاخوه قلت انا تعبان متضايق. فاول لما طلعت لاحد الاخوه لقيته ايه بالايه بالستايل يعقوبي كده داخل عليا، اقعد في الاوضه دي امسك المصحف ثلاث اجزاء وقفل الباب. فانا سمعت يعني انا خفت بقى. سمعت الكلام قلت ماسك المصحف ثلاث اجزاء، حسيت ان انا فعلا نسيت الايه الكلام بقى. تعالى بقى احكي ايه المشكله. تلاقي المشكلة خايف حجمها صغير، تلاقي المشكلة خايف حجمها صغير. زي في حديث أنا بحبه قوي سنن أبي داود الشيخ الألباني محسنه، اللي لقيط ابن صبر راح يزور النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طويل المشهور منه أو الجزء اللي متفق على صحته فيه في الآخر، مش متفق عليه يعني في البخاري قصدي، يعني كتير من الحديثين صححوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث لقيط ابن صبر. لقيط جه راح يزور النبي صلى الله عليه وسلم، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل لقيت ابن صبر على مشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وبيقول للراعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعتها الراعي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شاب بتولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي: اذبح مكانها شاب. اذبح مكانها ايه؟ شاب. وبعدين التفت النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ابن صبر وقال له: يا لقيت، لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها. اوعى تفتكر ان انا ذبحتها عشانك. طب ليه النبي قال له كده؟ عشان احيانا انا كده كده هعمل حاجه، يعني مثلا انا كده كده كنت مثلا هعمل شاي او هعمل حاجه او شاري حاجه كده كده، فانت جيت، فانا عشان ما لا احمد بما لم افعل، شفت انا جاي دي مخصوص عشانك. انت كده ايه؟ انت كده ايه؟ هتقص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا لقيط، لا تحسبن ان من اجلك ذبحناك، ان لنا غنم 100 لا نريد ان تزيد، فاذا ولد الراعي بهمه ذبحنا مكانها شاء. بيقول له: انا كده كده عندي 100، محبوب ما يزيدش عن 100، انا مش عايزهم يزيدوا عن 100. وده بقى فقه يعني ايه، ممكن يتكلم فيه لما تتخرجوا ان شاء الله، فقه التعامل. ان مش بس ان انا يبقى عندي لور ليميت في الدنيا، ان لا ده انا عندي اوفر ليميت ما زيدش عنه. في ناس يقول لك: لا انا دنيتي مش عايزها تزيد عن كذا. هو حر يقول لك: انا دنيتي، لان لو زادت عن كذا هتحتاج مجهود اكتر للمتابعه، هي عبادتي هتقل وتعطي. لا، انا اللي هيزيد عن حد معين اتبرع بيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن ان من اجلك ذبحناها. فانبهر لقيته، في حد بيتعامل بالاخلاق دي؟ طب ما كانش يقول لا، حتى لا يحمد لما يفعل صلى الله عليه وسلم. قال له: لا، اوعى تفتكر ان انا ذبحتها عشانك، ان لنا غنم 100 لا نريد ان تزيد، فاذا ولد الراعي بهمتنا ذبحنا مكانها شاء. فبعد كده لقيت لما شاف الوضع ده وشاف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الدنيا، فقال لقيط، حكى له مشكلة مع زوجته. قال له: ليه زوجة وليه كذا وسيئة الخلق. فقال: طلقها إذا. فقال: إن لي منها الولد. فقال: عافها. فلقيط قال له: إيه، كلمني عن حدثني عن الوضوء. لقيط هنا مشكلة الاجتماعية بتاعته ما خدتش سؤال وجواب، ما طولتش. ليه؟ لأن اتسألت في جو إيماني، شاف إزاي النبي بيتعامل مع الدنيا، وشاف الدنيا بسيطة إزاي، وشاف الحال. احيانا انت مش الحل ان احنا نقعد ندرس 3 ساعات في مشكلتك، انت الحل بس ان هي تتقال في جو ايه؟ من الإيمان. يعني تعالى صلي ركعتين. في مرة أحد الإخوة كان عنده مشكلة دنيوية فقدر أن بقوله تعالى نقعد أحد الناس الخبرة دنيوية نقعدك معاه. فالأخ ده ما شاء الله بيحب طول الصلاة اللي احنا رايحينه، فقال لنا طب ما تيجي نصلي ركعتين. فقلنا نصلي ركعتين، قام يصلي بالإسراء وكهف ومريم وطه. التاني فاكر ركعتين يعني ركعتين زي اللي كلنا بنصلي. ده حصل فعلا، فقام يصلي بالايه؟ بالإسراء وكهف ومريم وطه. على ما خلص طه طبعا لو تم اخر طه بقى انك ما تنشغلش بالدنيا وان ربنا يرزقك نحن نرزقك والعاقبه بالتقوى. فعلا قعدنا احنا ثلاثه نتكلم في مشكله الاخ الدنيويه، على اساس ان الاخ الثاني اللي صلى بينا ده عنده خبره دنيويه كبيره، فحسيت المشكله خليت حجمها صغير خالص. طب هنعمل كذا، طب فعلا، طب خلاص انا هجرب كذا، طب السلام عليكم. وعليكم السلام. خليت حجمها الايه؟ واحنا ما كناش قدر ودي ترتبت من عند ربنا، لو ما كناش صلينا الصلاه الطويله دي كنا قعدنا الساعتين بتوع الصلاه دول. اصل انت مش مراعي ظروفي، اصل انت ما انتش فاهم، اصل انت بتتكلم وخلاص، اصل انت مش مكاني. لذلك دايما كلمه انت مش مكاني دي دايما ده ايه؟ الشيطان بيصور لك ان مشكلتك غير اي مشكله. يعني دايما انت شايف ان مشكلتك هي المشكله الوحيده في العالم اللي جيت. النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة بتبكي على القبر، فقال يا امرأة اتقي الله واصبري. لأن هي كانت مش بس على قد البكاء، ده بدأت تدخل في حاجات يعني ممكن تعمل حاجات حرام. فقال يا امرأة اتقي الله واصبري. فقالت ايه؟ دايما الرد لما حد يقول لنا اتقي الله، اصل انت مش مكاني، اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. انت بتقول كده بس عشان ما حدش مثلك، ما انت اليك عني فانك ايه؟ فانصرف عنها النبي. وبرضه لما تلاقي حد بيعمل كده ما تقعدش تضغط عليه بقى، لانك هتضغط عليه هيغلط اكتر. فانصرف عنها النبي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك ايه؟ انا غلطان ان انا يعني انا غلطان ان انا بكلمك. انت كده بتغلط على فكره. ايوه ما هو بيغلط طول الوقت. انت كده بتقع في الغلط اكتر. يا عم خلاص هو بيغلط. خلاص مش لازم تمضيه على الغلط. بعد ما هي رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه دي. خلاص انت كان المفروض تواجه المشكله من الاول. فالشاهد احنا ما ينفعش دايما ان لما يجي حد يكلمك اصل مشكلتي امال الحل ايه؟ حلها في جو ايماني. ادخل في الجو الايمان وبعد كده ابقى اتكلم في المشكله. لذلك لما الراجل ايه؟ او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. شاف منظر صعب انه يتصلح. بلد في قمه الدمار. وقال ايه ده؟ البلد دي ممكن تتصلح. أن يحيي هذه الله بعد موتها. ما فيش أمل في الإصلاح. هو كان بيتكلم على الأرض الميتة. احنا بنسقطها في الدعوة أن ممكن تشوف بلد قمة في الفساد تقول لا يمكن تتصلح. الحل إيه؟ الحل أن ربنا يوريه آية. فأماته الله 100 عام ثم بعده. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وانظر إلى حفظك. وبعد كده لما شاف الايات وشاف العظام كيف قال في الاخر ايه؟ قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. يعني سهل جدا ان ربنا يحيي الارض بعد موته. فعلا ده الموضوع طلع سهل. لذلك ربنا بيقول ايه؟ شوف الترتيب الايه، انا متهيألي شرحت لكم الحته دي قبل كده، ان يحيي هذه الله. الجمله عندنا في اللغه العربيه، عندنا مش عندكم طبعا، الجمله عندنا في اللغه العربيه بتتكون من ايه؟ فعل وفاعل مفعول به. بالترتيب كده عارفين الفعل وفاعل مفعول به. معلش انا بلاش حته لغويه كده بس على ما تريحوا شويه. فعل وفاعل وايه مفعول به. يحيي ايه؟ فاعل. فاعل. طيب خلاص فعل. طيب هذه اللي هي الارض فاعل ولا مفعول به؟ هو مين الفاعل؟ الله. الملك سبحانه وتعالى. هو عمل ايه الراجل هنا؟ قدم المفعول على الايه؟ على الفاعل. التقديم ده ان دايما انا بتاني شرحتها لكم قبل كده صح. لما قلت لكم ايه؟ لما يبقى مثلا واحد انت عايز تقول اكل محمد اللحمه، فعل فاعل مفعول به. لو انت منشغل جدا باللحمه مش همك مين اللي اكلها وزعلان ان هي اتاكلت، هتقول ايه؟ اكل اللحمه محمد. مش مهم مين اللي اكلها، انت قدمت المفعول ليه؟ لانك انت صايم وجيت تاكل لقيت وجبتك اتاكلت، فانت مشغول ان ايه؟ لكن لدرجه انك احيانا ممكن ما تقولش مش مهم الفعل وتبقى تقول اكلت الوجبه. وده بيحصل في الاعتكافات كتير، اكلت الايه؟ الوجبه. فانت من انفعالك قدمت المفعول. فالراجل ده قدم المفعول اللي هي الارض الميته على الفاعل اللي هو مين؟ لفظ الجلاله الملك. يعني قعد انشغل بتفاصيل المشكله واخر الكلام عن ربنا. ده اللي يخليك تستبعد دايما حل المشكله. لكن لو انت فكرت في قدره ربنا اكتر من المشكله، تبقى المشكله سهله خالص. زي سيدنا زكريا لما قال لما طلب من ربنا الولد، قال يا رب انا زوجتي عاقر واني وهن العظم مني. هو بيتكلم في ايه؟ في تفاصيل المشكله. لما اتكلم في تفاصيل المشكله حس ان الحل صعب قوي. ربنا قال له ايه؟ كذلك الله. لما سيدنا زكريا هو اللي كان بيتكلم في تفاصيل المشكله، دخل على سيده مريم ولقى الرزق بياتي بغير حساب، هنالك دعا زكريا رب. لما عاش مع قدره ربنا وشاف الاثر دعا مباشره. يبقى اذا انت دايما عيش مع ربنا، مش مع قدره، مش مع المشكله، مش مع تفاصيل المشكله. دايما يجي واحد يقعد يحكي مشكله، اصل الظروف، واصل صعب، واصل انت مش متخيل، واصل انا ما ينفعش اعمل انت بتقول عليه، واصل الفلوس الحرام دي ما ينفعش اسيبها، واصل البنات ما تقعدش تعيش مع تفاصيل المشكله كتير. خلاص يعني المشكله ليها حجم طبيعي، ابدا بقى عيش مع المحفزات اللي تخليك تسيب المشكله دي. خلاص. فالحل نرجع تاني للايه، انك دايما تبقى متذكر عشان عزيمتك تبقى قويه. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه؟ عزمه. يبقى العزيمه بتقل امتى؟ مع النسيان، مع الفتور. رمضان شهر التذكره، رمضان شهر يفكرك لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه. واذ قلنا الملائكه، وبعد كده بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصه ادم وازاي الشيطان دخل. اتكلمنا قبل كده ازاي بيدخل الشيطان بسؤال هل ادلك، ما بيقولوش اعمل. دايما الشيطان ما يخشش مباشر، الشيطان يجي ايه بلفه من بعيد كده. خلاص تاني نكتفي بهذا القدر. لقد علمنا الى ادم من قبله فناسيا ولم نجد له عزمه. عايز يبقى عندك عزيمه في الدين، عايز تتغير، ارتبط دايما بالقران، ارتبط بيه بآيات الإيمان، بالوعظ اللي يخليك دايما متذكر الجنة والنار. يكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة والنار فكأن ايه رائع. دايما الحاجات دي هي اللي تخليك رائع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.